قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام، يعني ولا يجزئ من الضحايا إلا بهيمة الأنعام. طيب ما الحاجة أن يقول المؤلف هذا؟ قد يسأل سائل فيقول: لماذا ذكر المؤلف هذا؟ المعروف أن الهدي والأضحية لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، فهل لكلامه مفهوم؟ يعني هل هو يريد أن يخرج شيئا؟ أن يخرج شيئا؟ الجواب نعم، لأن من العلماء من غير الأئمة الأربعة من يرى أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش عن سبع. إذن المؤلف هنا يرد ضمنا، وبما أنه لا يتكلم عن الخلاف خارج المذهب فهو لا يعرض له، ولكن كلامه رحمه الله تعالى يشير إليه، أي أن من العلماء من ذهب بأن بقر الوحش عن سبع وأن الظبي عن واحدة، يعني عن شاه، ولكن الصحيح أنه كما قال المؤلف لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام كما أيضا جاءت في السنة هي الإبل والبقر والغنم، إذن هذه بهيمة الأنعام، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يضحى بغيرها. قال: ولا يجزئ إلا الجذع عن الظأن. ولا يجزئ إلا الجذع عن الظأن. تعلمون أيها الإخوة بهيمة الأنعام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الإبل ثم البقر ثم الغنم، والغنم تنقسم إلى قسمين، منها الظأن وهي الشياه والخرفان، وهناك أيضا المعز. فبالنسبة للغنم ففيها المعز لا يجوز إلا ما له سنة، وأما الظأن فيجوز الجذع وهو ما له ستة أشهر فأكثر، هذا لأنه جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا سنة فماذا؟ فاذبحوا الجذع. إذن نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تختلف، هل الجذع عام يعني يدخل فيه الإبل والبقر، أو أنه خاص بماذا؟ خاص بالغنم. الجواب هو خاص بالظأن، أما البقر فلا يجوز أن يهدى ولا أن يضحى إلا بما بلغ، بما أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة، وبالنسبة للبقر ما تم له 2 سنة ودخل في الثالثة. أما بالنسبة للغنم فالظأن يكفي منه ما له 6 أشهر، وبالنسبة للمعز ما له 1 سنة. قال: ولا يجزئ إلا الجذع عن الظأن والثني من غيره، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الظأن، رواه مسلم رحمه الله. فإن عسر عليكم، فما قال فاذبحوا الجذع، قال فاذبحوا الجذع من الظأن، فالرسول صلى الله عليه وسلم قيده بالظأن، معنى ذلك أن الجذع من الإبل ومن البقر لا يكفي. نعم. قال: والثنية من البقر هي المسنة. ما معنى مسنة؟ يعني ما لها 2 سنة كاملتان. المسنة من البقر ما لها 2 سنة، أما ما قبل ذلك فلا يجوز أن يضحى ولا أن يهدى منها. ومن الإبل ما كمل له 5 سنين، يعني ما أتم 5 سنوات، ما أتم 5 سنوات هذا من الإبل. قاله الأصمعي رحمه الله. قال: ويستحب استحسانها. هذا مر بنا أيها الإخوة في ماذا؟ في الهدي قبل درس أو درسين، بأنه يستحب استحسانها واستسمانها واستعظامها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن مر هناك بالهدي، وكذلك هنا كرره المؤلف رحمه الله تعالى في الأضحية لتشابههما، بأن الإنسان يسعى إلى استسمانها وأن تكون حسنة، كما رأينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وأن يكون عظيمين أيضا أن تكون طيبة، وهو إذا فعل ذلك سيزداد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فكلما اختار الأحسن ووقعت يده على الأطيب وما هو أفضل فإنه يثاب على ذلك، وفيه أيضا مصلحة للفقراء فيزداد أجره على ذلك أيضا الاختيار والعمل ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: ويستحب استحسانها وأفضلها البياض، لأنه صفة أضحية رسول الله. أما البياض أيها الإخوة فقد جاء الحظ عليه في أمور كثيرة، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فهو يستحب أن يلبسه الإنسان وليس واجبا. قال: وكفنوا فيه موتاكم. هنا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ولذلك قال العلماء: يستحب البياض هنا. نعم. قال: ويستحب استحسانها وأفضلها البياض، لأنه صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نطيعه فيما أمر، وأيضا أن نتألم لمن يتعرض أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحقر عندنا من كل شيء، لأن من يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان وإلى أي ملة ينتسب فهو أحقر من أن يذكر، وعقاب الله سبحانه وتعالى سيناله إن عاجلا أو آجلا. نعم. قال: ثم ما كان أحسن لونا.